خلقت خير بعيد. الله يا قرآن يا معلم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد. الله الله قرآن فمن كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمن كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون

العرش العظيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج القوى في السماوات والأرض

ادخل الصرف. الله الله القرآن. قيل لا ادخل الصرف. يا سيدي نعم. قيل لها ادخل الصرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت قيل لها ادخل الصرف. قيل لها ادخل الصرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عسى قيها. قيل لا ادخل الصرف. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريس. قالت رب إني ظلمت نفسي. يا رب قال رب إني ظلمت نفسي. قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت رب إني ظلمت نفسي و وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. كانت هذه